بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام بن مالك رحمه الله تعالى: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. الشرح: حق الحال أن يكون وصفا. ما معنى وصفا؟ يعني مشتقا. وقد عرفنا الوصف في الدرس السابق نقلا عن الخضري بما سيعرفه الآن ابن عقيل، فقال: وهو ما دل على معنى وصاحبه. ما دل على معنى وصاحبه، يعني صاحب هذا المعنى، كقائم، فهذا يدل على معنى القيام وعلى من فعل هذا القيام. وحسن يدل على الحسن وعلى من اتصف بهذه الصفة، يعني صفة الحسن وقامت به. ومضروب يدل على معنى الضرب وعلى شخص وقع عليه الضرب. فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل، إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. يعني لماذا لا يعني لماذا استشكل النحاء وقوع المصدر حالا؟ يعني الآن ابن مالك ماذا يقول؟ يقول: ومصدر منكر حالا يقع، يعني يقع في كلام العرب بكثرة أنهم يستعملون المصدر حالا، فيقولون: طلع زيد بغتة. طيب، أو زيد طلع بغتة، أو بغتة طلع، أو بغتة زيد طلع، كمثال الناظم. بغض النظر يعني تقدم الحال أو تأخر، ليس هذا الآن البحث. البحث الآن أن كلمة بغتة هذا مصدر. طيب، نحن اشترطنا في الحال أن يكون ماذا؟ أن يكون وصفا. ما معنى وصفا؟ يعني مشتقا. ما معنى مشتقا؟ يعني ما دل على معنى وصاحبه. طيب، وهذا يكون في اسم الفاعل والصفة المشبهة كقائم وحسن، ويكون في اسم المفعول مثل مضروب، ويكون في أمثلة المبالغة ونحو ذلك. لكن هل المصدر وصف؟ لا. هل المصدر مشتق؟ لا. هل المصدر يدل على معنى وصاحبه؟ هو يدل على معنى. طيب، لكن هل يدل على صاحب المعنى؟ لا. لماذا؟ أنت الآن تقول مثلا: ما هو مصدر مثلا قائم؟ مصدره القيام. طيب، القيام يدل على ماذا؟ تأمل في كلمة قيام. كلمة قيام تدل على ماذا؟ تدل على معنى، على ظاهرية، يدل على معنى القيام. تمام؟ لكن هل يدل على شخص أو على صاحب لهذا القيام؟ لا. مثال آخر: الضرب. ما معنى الضرب؟ مفهوم معروف. طيب، هذا هو المعنى المصدري، هذا هو معنى المصدر. لكن هل كلمة الضرب تدل على شخص اتصف بالضرب أو على شخص ضارب؟ لا. تدل على مضروب؟ لا. تدل على ضراب الذي هو صيغة مبالغة؟ لا، وإنما يدل فقط على معنى. وهكذا الإيمان يدل على معنى الإيمان فقط، الكفر يدل على معنى الكفر فقط، التقوى يدل على معنى التقوى فقط، وهكذا شأن المصادر. فلما كان الأمر كذلك، لما كان هذا هو شأن المصادر، طيب، حكم النحاء على ورود المصدر حالا بأنه على خلاف الأصل. خلاف الأصل يعني خلاف القياس. يقول: حق الحال أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه، كقائم هذا اسم فاعل، وحسن صفة مشبهة، مضروب اسم مفعول. فوقوعها مصدرا يعني وقوع الحال مصدرا على خلاف الأصل، إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. حاشية: اعلم أولا أن في هذا الموضع خلافين أشار الشارح إليهما، وتحدث عن كل واحد منهما حديثا مقتضبا، حيث لا يكاد القارئ يميزهما، ونحن نريد لك أن تفهم الأمر فهما واضحا، لهذا رأينا أن نبين لك الخلافين. طبعا نحن سنأخذ زبدة، طيب، ونفرد أحدهما على الآخر، ونبين مع كل واحد منهما آراء العلماء الذين اختلفوا فيه، سنأخذها باختصار. أما الخلافان فأحدهما في إعراب المصدر المنكر في نحو قولك: جاء محمد ركضا. لاحظوا شباب، جاء محمد ركضا ليس راكضا. لو قال راكضا خرجنا من الإشكال، هذا هو الأصل، لأن راكض اسم فاعل، واسم الفاعل المشتق ووصف، لا إشكال فيه. لكن سمي عن العرب مثل هذا الأسلوب، أنهم يقولون: جاء محمد ركضا. ركضا مصدر. طيب المصدر ليس وصفا ولا مشتقا بل هو جامد، وهو يدل على معنى فقط ولا يدل على صاحب المعنى، فهذا ما إعرابه. طيب إذن اختلفوا في إعراب المصدر المنكر سنرى الآن. وثانيهما في منكر يعني نكرة، واضح هذا. وثانيهما في جواز القياس على هذا التركيب. ما معنى هذا؟ يعني طيب آمنا بالله أنه ورد عن العرب وقوع المصدر حالا، آمنا بالله، لكن السؤال الآن هل هذا يحفظ ولا يقاس عليه أم هذا يقاس عليه؟ يعني هل هو سماعي أم قياسي؟ طيب إذا قلنا إنه سماعي معناها كلمات أو جمل محدودة وردت، طيب تحفظ ولا يقاس عليها، وإذا قلنا قياسي لك أن تقيس عليه وتتكلم به وتأتي بأمثلة من عندك. فأما الخلاف الأول فقد أشار الشارح إليه بقوله وهو منصوب على الحال. يعني إذا قلنا جاء محمد ركضا، طيب يقول بعض العلماء نقول جاء محمد فعل فاعل وركضا حال، وهذا مذهب سيبويه والجمهور. طيب ثم قال وذهب الأخفش وذهب الكوفيون، وهذا سنقرأه إن شاء الله بعد قليل في كلام من في كلام ابن عقيل، لأن ابن عقيل لخص فيه الخلاف. وحصل هذا الاختلاف أن للعلماء فيه 6 آراء. طيب نأخذها باختصار شديد. الأول مذهب سيبويه وجمهور النحاة أن هذا المصدر نفسه حال، طيب يعرب حالا. طيب كيف يعرب حالا وما هي حجتهم وكيف ساغ ذلك مع أن الحال لا يكون إلا وصفا مشتقا؟ هذا اقرأوه عندكم في الحاشية. الثاني مذهب الأخفش مبرد أن هذا المصدر مفعول مطلق، عامله من لفظه، طيب عامله فعل من لفظه، وجملة الفعل وفاعله حال وتقدير جاء زيد ركضا، هكذا جاء زيد يركض ركضا. إذن ما إعراب ركضا على مذهب الأخفش؟ يقول مفعول مطلق، أين فعله؟ محذوف، تقديره يركض ركضا. الثالث رأي أبي علي الفارسي أن هذا المصدر مفعول مطلق، عامله وصف محذوف والتقدير جاء زيد راكضا ركضا. يعني ما الفرق بين الأخفش وأبي علي الفارسي؟ الأخفش يقول التقدير يركض ركضا، وأما أبو علي فيقول التقدير راكضا ركضا. الرابع قول الكوفيين أن هذا المصدر مفعول مطلق مبين لعامله لنوع عامله، وعامله هو نفس الفعل متقدم الكلام، ونظير ذلك قولهم أحببته مقة وشنأته بغضا، يعني هذا نفس المعنى، المقة والحب نفس المعنى، والشنآن والبغض نفس المعنى. طيب الخامس أن المصدر المذكور أصله مضاف إليه، والمضاف المحذوف مصدر آخر من لفظ الفعل المتقدم في الكلام، وأصل المثال المذكور جاء زيد مجيء ركضين. طيب السادس أن هذا المصدر حال على تقدير مضاف، هو وصف أو مؤول بوصف، وتقدير المثال المذكور على هذا الرأي جاء زيد صاحب ركضين أو ذا ركضين على نحو تأويله المصدر الواقع خبر. إذن هذه 6 آراء أخذناها بإجاز. هذا هو الخلاف الأول. إذن الخلاف الأول ما هو؟ لما نقول جاء زيد ركضا كيف نعرب ركضا؟ قلنا فيه يعني 6 آراء، وابن عقيل أشار إلى بعضها سنأتي عليه مرة أخرى إن شاء الله. هذا الخلاف الأول. وأما الخلاف الثاني وهو الذي أشار الشارح إليه بقوله وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس. يعني هذا السؤال الذي طرحناه قبل قليل، عرفنا أن العرب قد استعملت المصدر حالا، لكن السؤال هل هو سماعي أم قياسي؟ هذا فيه خلاف. فإن نذكر لك أولا أنه قد ورد على العرب في ألفاظ كثيرة جدا، حتى قال أبو حيان وورود المصدر حالا أكثر من وروده نعتا، انتهى. ومنه قوله تعالى ثم ادعوهن يأتينك سعيا، سعيا هذا مصدر ومع ذلك وقع حالا، وهذا مخالف للأصل عند النحويين. وقوله تعالى ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، كيف ينفقون أموالهم؟ سرا، سرا مصدر وهو حال. وقوله ادعوه كيف ندعوه؟ خوفا وطمعا. وقوله إني دعوتهم كيف؟ جهارا. كل هذه مصادر. وقالت العرب كلاهما يصح قتلته كيف؟ صبرا. وأتيته كيف؟ ركضا ومشيا وعدوا. ولقيته فجأة وكفاحا وعيانا وكلمته مشافهة وأخذت عن فلان سماعا، وكثير غير هذا من الأمثلة الواردة عنهم. لاحظوا يعني لذلك ابن مالك اعترف في البيت وقال بكثرة بكثرة. طيب، وقد اختلف النحاة في جواز القياس على ما ورد على العرب، هل نقيس أم لا نقيس؟ فأما سيبويه وأصحابه فلم يجز القياس عليها مع كثرتها، ومع أنه روي الكثير مما سمعوا العرب، وجزم بأن ما ورد عنهم يحفظ ويستعمل ولا يقاس عليه، وعذره في ذلك أنه خلاف الأصل. وأما أبو العباس الذي هو المعروف بالمبرد فقد اختلف نقل العلماء عنه، يعني منهم من نقل عنه أنه يقيس ومنهم من نقل عنه أنه لا يقيس. وثم بعد ذلك قال بأسطر، قال وأما ابن مالك ومشايعوه فقد أجازوا القياس على ثلاثة أنواع من المصدر المنكر: أن يكون المصدر منصوب واقعا بعد خبر مقترن بأل الدالة على الكمال، وقد ورد من ذلك قولهم أنت الرجل علما، هذا الأسلوب يجيزه ابن مالك، يجيز أن تقيس عليه. طيب، أنت الرجل فضلا ونبلا وحلما ومروءة وشجاعة وقداما، وأن تقول أنت الصديق تضحية وإخلاصا تقيس عليه، خلاص. هذا الأسلوب الأول، أن يكون المصدر المنصوب الذي هو علما واقعا بعد خبر الذي هو أنت الرجل، أنت مبتدأ الرجل خبر، بعد خبر مقترن بأل، أل التي في الرجل تدل على الكمال، يعني كمال هذا الأل التي تكلمنا عنها في شرح القطر التي هي الاستغراق الصفات. طيب، أنت الرجل الذي أي أنت كل رجل، أنت كل رجل أي كل صفات الرجول الحسنة مجتمعة فيك، مثل ذلك الكتاب، ذلك الكتاب أي ذلك الكتاب الكامل، أنت الرجل أي أنت الرجل الكامل. هذا الأسلوب الأول الذي يقيس عليه ابن مالك، يرى جواز القياس عليه. الثاني، والثاني من ذلك قولهم نعم هو زهير شعرا، وأجاز هؤلاء لك أن تقول محمد حاتم جوادا وعلي قضاء وإياس زكانة يعني علما وعمر عدلا وحنيف إباء والأحنف حلما ويوسف جمالا وما أشبه ذلك. الثالث أن يقع المصدر منكر منصوب بعد أما الشرطية، وذلك نحو أما علما فعالم، مثلا تتحدث أنت عن شخص مثلا تقول فعندني دعنا نفصل، يعني أما علما فعالم يعني الرجل عالم، وأما نبلا فنبيل، وأما حلما فحليم، وأما كرما فكريم. هذا الأسلوب يجعله بمالك إيش أيضا قياسيا. طيب، الآن نعود إلى ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل. قال عندكم في صفحة 209: وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس. هذا مذهب من؟ هذا مذهب سيبويه وأصحابه، والمسألة خلافية. ولكنه ليس بمقيس، نعم. لماذا ليس بمقيس؟ قال لمجيئه على خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون الحال وصفا مشتقا. ومنه زيد طلع بغتة، زيد طلع بغتة، زيد مبتدأ، طلع فعل والفاعل هو، وبغتة هذا حال مع أنه مصدر، وهذا الإشكال، والجملة الفعلية خبر. فبغتة المصدر نكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير زيد طلع باغتا، هذا يوافق مذهب من يا شباب؟ زيد طلع باغتا، هنا هذا مذهب سيبويه والجمهور، لأنه هناك حاشة نحن لم نكملها عندكم في نفس الصفحة 209 تحت في الأسفل عندما قال الثالث، مكتوب عندكم وسيبويه يجعل هذا المصدر الواقع بعد أما حالا بتأويله بالمشتق، ويجعل العامل في هذا الحال هو الفعل المقدر الذي نابت عنه أما إلى آخره. المهم أن سيبويه وأصحابه يتأولون مثل هذا، يعني يقولون زيد طلع بغتة، بغتة مصدر صح، يقولون هذا يؤول إلى المشتق، مثل ما فعلنا في نظائره. يعني تقدم معنا في الدرس السابق أشياء في باب الحال جاءت على خلاف الأصل، ماذا نفعل بها؟ نؤولها. مثل ماذا؟ مثل ما قلنا مثلا الحال لا يقع إلا نكرة، طيب إذا وقع معرفة مثل قول الشاعر فأرسلها العراك، ماذا فعلنا به؟ أولناه صح؟ كذلك سيبويه يقول هنا يجب أن نؤول، فزيد طلع بغتة هذا مخالف الأصل، ماذا نفعل به؟ نؤوله. طيب، بغتة مصدر، ما تأويله؟ نؤوله إلى اسم الفاعل، ما اسم الفاعل من بغتة؟ يقول باغتا، إذن زيد طلع باغتا، باغتا هذا اسم فاعل، فرجع الأمر إلى أصله، رجع الشيء إلى أصله، باغتا مصدر، باغتا عفوا مشتق، مشتق لا إشكال فيه. هذا مذهب سيبويه والجمهور. لكن هذا المثال ليس هو الذي مثل به سيبويه، وإنما مثل سيبويه بمثال آخر. فقال في الكتاب، في كتابه الكتاب في المجلد الأول، قال ذهب صعودا، فإنما خبر أن الذهاب كان على هذه الحال. طيب، يعني كأنه في تأويل صاعدا أو ما شبه ذلك. طيب، وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، وذهب هذا القول الثاني، وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية. ما معنى منصوب على المصدرية؟ يعني مفعول مطلق. طيب، أين العامل؟ قال والعامل فيه محذوف، والتقدير طلع زيد يبغت بغتة، واضح؟ مثل ما قلنا قبل قليل، يركض ركضا. طلع زيد فعل فاعل، يبغت فعل والفاعل هو، وبغتة المفعول مطلق عامله من لفظه وهو يبغت. كل ما في الأمر أن يبغت هذا مقدر، فيبغت عندهما هو الحال لا بغتة. أيوة، يعني إيش يقولون؟ يقولون يبغت هو هذه الجملة الفعلية في محل نصب حال. مرة ثانية، طلع زيد فعل وفاعل، يبغت هو فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال. طيب، ما إعراب بغتة يا أخفش ويا مبرد؟ ما إعرابه؟ قالوا هذا مفعول مطلق، مثل وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما، يبغت بغتة، نفس الشيء. واضح؟ القول الثالث عند ابن عقيل، وهو الرابع في الحاشية التي قرناها في الصفحة السابقة، طيب، وهو مذهب الكوفيين. قال وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، يعني كما ذهب إليه الأخفش المبرد. يعني يقول الكوفيون نعم هو مفعول مطلق، لكن الناصب له، ولكن الناصب له عندهم أي عند الكوفيين الفعل المذكور وهو طلع، لتأوله بفعل من لفظ المصدر. والتقدير في قولك زيد طلع بغتة، زيد بغت بغتة، فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة، لفة يعني، واضح؟ لفوا هذه اللفة، يعني يقولون زيد طلع بغتة، يقولون بغتة المفعول مطلق نتفق فيه مع الأخفش والمبرد، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يقدرون فعلا محذوفا فيقولون التقدير يبغت، صح؟ نحن لا نقدر فعلا محذوفا، وإنما نقول الذي نصب بغتة على أنه مفعول مطلق هو الفعل نفسه طلع. طيب، كيف طلع ينصب بغتة؟ لأن المفعول مطلق إما أن ينصب بعامل من لفظه مثل كلم تكليما، طيب، وجاء مجيئا وفرح فرحا، أو أن ينصب بمعناه، وهذا أخذناه في الآج الرومية عندما قال في نظم عبيد ربه وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. طيب، المعنوي مثل أن تقول وقفت قياما وجلست قعودا، فاتفق في إيش؟ في المعنى، واختلف في اللفظ. طيب، الآن هنا طلع بغتة، هل طلع نفس لفظ بغتة؟ لا، هذا لفظ مختلف، هذا لفظ مختلف، إذن هو ليس لفظيا. طيب، هل هو معنوي؟ هل الطلوع هو البغتة كما أن القيام هو الوقوف والجلوس والقعود؟ لا، الطلوع ليس هو البغتة، الطلوع شيء والبغتة شيء، بغتة يعني فجأة. فقال ما الحل إذن؟ قالوا نجعل طلع في تأويل بغتة، فكأنه قال زيد بغت بغتة، واضح؟ يعني أول الفعل المذكور نفسه، ولم يأتوا بفعل آخر كما فعل من؟ الأخفش المبرد. أتمنى أن يكون هذا واضحا. يعني الكوفيون مذهبهم يعني هنا في هذه المسألة أخصر وأسهل، ويعني بدل ما يطولون القصة ويأتون ب يعني بفعل جديد، طيب، قالوا لا، هذا الفعل موجود عندنا نؤوله، هذا هو الفرق. فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة. ثم قال ابن مالك ولم ينكر غالبا ذو الحال، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. نعم، الشرح. حق صاحب الحال، الآن بدأ يتكلم عن صاحب الحال، ليس عن الحال. نحن نتكلم الآن عن صاحب الحال. من صاحب الحال؟ زيد. جاء زيد ضاحكا. صاحب الحال هذا له أحكام. من أحكامه قال حق صاحب الحال أن يكون معرفة. يعني عكس إيش؟ عكس الحال. الحال يجب أن يكون نكرة، أما صاحب الحال فيجب أن يكون معرفة. طيب، حق صاحب الحال أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب، لاحظ كلمة في الغالب، ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ. ما هي هذه المسوغات التي تسوغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ قال وهو أحد أمور. أحد أمور سنتعرف أولا على هذه الأمور التي سينص عليها ابن عقيل، ثم بعد ذلك نعود إلى محي الدين ونضيف بعض المسوغات. قال وهو أحد أمور، منها أن يتقدم الحال على النكرة، نحو فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، فيها جار مجرور خبر مقدم، ورجل مبتدا مؤخر، وقائما هذا الذي في الوسط هذا حال. طيب أين صاحب الحال؟ رجل. نكرة أم معرفة؟ نكرة. كيف جاء صاحب الحال نكرة مع أن القاعدة تقول صاحب الحال يجب أن يكون معرفة؟ يقول لأن صاحب الحال هنا تأخر، فلما تأخر صاحب الحال وتقدم الحال عليه صار الحال أقوى. طيب بهذا التقدم فلذلك جاز أن يكون صاحب الحال نكرة، يعني هذا مسوغ من المسوغات. وكقول الشاعر وأنشده سيبويه في كتابه الكتاب طبعا، وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي. قائل البيت مجهول مع أنه لطيف. اللغة شحوب هو مصدر، شحب جسمه يشحب شحوبا على وزن قعد يقعد قعودا، وقد جاء على لغة أخرى وهي شحب يشحب شحوبة، مثل سهل الأمر يسهل سهولة. ما معنى شحب؟ لونه يعني تغير لونه. وبالجسم مني بينا يعني واضحا وظاهرا، لو علمته شحوب وبين وهو فيعل من بان يبين إذا ظهر ووضح، وإن تستشهد العين تشهدي، إذا طلبت من العين أن تشهد لك ستشهد بصحة هذا الكلام. المعنى إن بجسمي من آثار حبك لشحوبا ظاهرا، لو أنك علمته لأخذتك الشفقة علي، وإذا أحببت أن تري الشاهد فانظري إلى عيني فإنهما تحدثانك حديثه. طيب ما هو موضع الشاهد؟ قوله وبالجسم مني بينا لو علمته. بينا هذا حال. أين صاحب الحال؟ شحوب. كيف صاحب الحال شحوب مع أنه نكرة؟ نقول المسوغ لمجيء صاحب الحال نكرة هنا هو تقدم الحال عليه، وهذا كله طبعا على رأي سيبويه الذي يجيز مجيء الحال من المبتدأ، لأن ما إعراب شحوب؟ شحوب مبتدأ مؤخر، شحوب مبتدأ مؤخر، تمام؟ هل يجوز أن يكون صاحب الحال مبتدأ؟ مرة أخرى، هل يجوز في صاحب الحال أن يكون مبتدأ؟ عند سيبويه نعم، يجوز أن يكون صاحب الحال مبتدأ. طيب ومثاله هذا البيت والمثال الذي قبل قليل، لأننا نحن اعتدنا أن صاحب الحال إيش يكون؟ إما أن يكون فاعلا مثل جاء زيد ضاحكا، وإما أن يكون مفعولا مثل ضربت اللص مكتوفا. طيب هذا الكثير يعني، لكن أن يكون صاحب الحال مبتدأ هذا يجيزه سيبويه. وهو عند الجمهور حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرا. أما عند الجمهور النحويين فإنهم يرون أن صاحب الحال هو الضمير المستكن في إيش؟ في الجار والمجرور، لأن الجار مجرور يكون فيه ضمير الذي هو كائن هو مثلا، هذا الضمير هو صاحب الحال. على كل حال الشاهد فيه بينا حيث وقعت الحال وقد بيناه، هذا المسوغ له. ولكن إذا جريت على مذهب الجمهور، على ما ذهب إليه الجمهور، خلى البيت من الشاهد، لأن صاحب الحال عندهم ضمير يعني لا يوجد فيه شاهد على مذهب من؟ الجمهور. أما على مذهب سيبويه الذي يرى أن المبتدأ يجوز أن يكون صاحب حال، حينئذ أين هو المبتدأ؟ شحوب، تقدم أم تأخر؟ تأخر، حينئذ البيت فيه شاهد. ودعونا نشرح البيت على مذهب سيبويه، يعني دعونا نمشي في هذا البيت حتى تفهموا على مذهب سيبويه. إذن بينا الحال وشحوب، صاحب الحال متأخر، هو أصل الكلام. وبالجسم مني شحوب بينا مثل فيها رجل قائما، هذا الأصل، ثم قدم فصار فيها قائما رجل، وكذلك هنا بينا شحوب. وبالجسم مني بينا لو علمت شحوب، والله أعلم. إذن المسوغ الذي ذكرناه هنا هو أن يتقدم الحال على صاحب الحال، فيجوز حينئذ أن يكون صاحب الحال نكرة. طيب مثال آخر، وكقوله وما لام نفسي مثلها لي نائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. قائل هذا البيت مجهول اللغة، لام اللوم هو العذل، لام يلوم لوما وملامة وملاما كله جائز، لام يلوم لوما وملامة وملاما، كم مصدر؟ ثلاث مصادر كلها صحيحة. ما معنى لامه؟ يعني عاتبه ووبخه. وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري، سد فقري يعني أغناني عن الحاجة إلى الناس وسؤالهم. شبه الفقر بباب مفتوح يأتيه من ناحيته ما لا يحب، فهو في حاجة لإيصاده. تعبير جميل. المعنى إن اللوم الذي يكون له الأثر الناجع في رجوع الإنسان عما استوجب اللوم عليه هو لوم الإنسان نفسه، لأن ذلك يدل على شعوره بالخطأ فيحمله على العدول عنه. وإنما في يد الإنسان من المال لأقرب منالا له مما في أيدي الناس، ملكت يدي. طيب الشاهد ما هو؟ مثلها لي لائم، مثلها ما إعرابه؟ حال. طيب لائم هذا هو صاحب الحال، نكرة أم معرفة؟ نكرة. كيف ساغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ نقول لأن صاحب الحال تأخر والحال تقدم فجاز، واضح؟ إذن مثلها لي نائم، حيث جاءت الحال وهي قوله مثلها ولي، يعني عندنا حالان، مثلها نك حال ولي أيضا جار مجرور في محل نصف حال من النكرة، وهي قوله لائم، والمسوق واضح. قال ابن عقيل وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. فقائما حال من رجل، هذا في المثال الأول، وبينا حال من شحوب في المثال الثاني، ومثلها حال من لائم في المثال الثالث. هذا هو المسوغ الأول، قد انتهينا منه. ننتقل إلى المسوغ الثاني من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة، ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة. أن تخصص النكرة يعني تقلل نكرتها وتقل ويقل شيوعها. فأنت لما تقول جاء رجل، من هذا الرجل؟ يحتمل كل رجال الكرة الأرضية، لكن عندما تخصصه بوصف فتقول جاء رجل عربي، هنا أنت خصصته بوصف قلت نكارته. أو تخصصه بالإضافة فتقول جاء مثلا رجل البيت مثلا، أو رجل المدرسة. طيب فهنا أنت نريد أن نضيفه إلى نكرة، لأن إضافته إلى معرفة تعرفه، نحن نريد أن يبقى نكرة. تقول مثلا جاء رجل علم، جاء رجل علم، أو جاء طالب علم. فطالب هنا نكرة أضيفت إلى نكرة، إضافة النكرة إلى النكرة ماذا تفيد؟ التخصيص. كيف تخصص؟ ما معنى تخصص؟ يعني قلت نكارته. كيف قلل نكارته؟ بعملية الإضافة. إذن هناك عمليتان لتقليل نكارة النكرة، واحد تخصيصه أو وصفه، الأول الوصف، والثاني إضافته لنكرة. قال ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة، فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نعم، أمرا من عندنا. الأمر الأول الوارد في هذه الآية هو واحد الأمور، والأمر الثاني واحد الأوامر. وقد أعرب الناظم، هذا عندكم في الحاشية شباب، وقد أعرب الناظم وابنه بدر الدين أعرب أمرا على أنه حال من الأمر الأول، وسوغ مجيء الحال منه تخصيصه بحكيم بمعنى محكم، أي حال كونه مأمورا به من عندنا. نعم، يعني أن كلمة حكيم هذا وصف، وهذا الوصف لما وصف به كلمة أمر الأولى قلت نكارته، قلت نكارته. إذن صاحب الحال هنا ما هو؟ أمر، أمر الأمر المجرور. كيف يكون صاحب حال وهو نكرة؟ نقول لأنه تخصص. ما معنى تخصص؟ قلت نكارته. كيف قلت نكارته؟ بأن وصف، وصف بماذا؟ وصف بأنه حكيم. طيب، فلذلك جاء بعد ذلك كلمة أمرا حال. هذا الإعراب الذي ذكرته لكم هو أحد الأعاريب الموجودة في هذه الآية، وهناك أعاريب أخرى تجدونها في الحاشية رقم 1 في الصفحة نفسها. طيب، وكقول الشاعر: نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير 50. قائل هذين البيتين مجهول. الفلك أصله بضم فسكون، أصله فلك، أصله فلك، ولفظه للواحد والجمع سواء. هذا من الأشياء الغريبة في اللغة، أن مفرد المفرد فلك والجمع فلك أيضا. واضح؟ العادة أنه يحصل تغيير بين المفرد والجمع، صح ولا؟ تقول رسول، ثم لما تجمع تقول رسل، لكن هذا من غرائب اللغة. فلك مفرد وجمعه فلك، فلك مفرد والجمع أيضا فلك. واضح؟ لا يتغير. وقد تتبع حركة عينه التي هي اللام حركة الفاء كما في بيت الشاهد، يعني هذه لغة أخرى، وهو التي استعملها الشاعر فقال فلك. طيب، هذه لغة، لكن الأصل هو فلك. ماخر اسم فاعل من مخرة السفينة، من بابي قطع ودخل، يعني كما تقول قطع يقطع، مخر يمخر. وهناك لغة دخل يدخل، فتقول مخر يمخر. إذا جرت تشق الماء مع صوت، هذا معنى مخرة السفينة. اليم هو البحر أو الماء. مشحونا هذا اسم مفعول من شحن السفينة، أي ملأها. آيات مبينة ظاهرة واضحة، أو أنها تبين حاله وتدل على صدق دعواه. طيب، وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير، غير هذا منصوب على الاستثناء أو منصوب على الحال، وهو مضاف، وخمسين مضاف إليه، والألف التي في 50 هذه للإطلاق. أين الشاهد؟ نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم. كيف؟ مشحونا، مشحونا هذا حال. طيب، أين صاحب الحال؟ فلك. كيف فلك يكون صاحب الحال وهو نكرة؟ نقول هناك مسوغ. ما هو المسوغ؟ قال: والذي سوغ مجيء الحال من النكرة أنها وصفت. طيب، وصفت بماذا؟ وصفت بماخر. فلما وصفت النكرة تقلت، قلت نكارتها واقتربت من المعارف. واضح شباب؟ فهو ليس فلك عام مطلق، لا، هو فلك معين وهو ماخر فقلت نكارته. واضح؟ طيب، هذا مثال ليش؟ لتخصيص النكرة بالوصف. ننتقل بعد ذلك إلى تخصيص النكرة بالإضافة. ما مثاله؟ قال ابن عقيل: ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى: في 4 أيام سواء للسائلين. سواء حال، سواء حال. طيب، أين صاحب الحال؟ 4. كيف صاحب الحال يكون 4 وهو نكرة؟ نقول لأنه خصص. كيف خصص؟ خصص بالإضافة، لأن 4 أضيف إلى أيام، وإضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، يعني تقليل النكارة. واضح شباب؟ ومنها أن تقع النكرة، ومنها أي من المسوغات أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه. وشبه النفي هو الاستفهام والنهي كما عرفنا هذا في باب الاستثناء، وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه. فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حما واقيا، ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. نعم، ما هو أولا، من هو القائل؟ القائل أيضا مجهول. حمى هذا يأتي كثيرا في الشعر الجاهلي، حمى الشيء يعني قدر وهي. طيب، نحن لا نستعملها الآن في لغتنا المعاصرة، لكنه كثير في الشعر. تقول أحمى الله تعالى هذا الأمر وحمه، يعني قدر وقوعه وهيأ له أسبابه. ولا ترى نعم ما حمى من موت حما واقيا، واقيا اسم فاعل من وقى يقي بمعنى حافظ يحفظ. المعنى إن الله تعالى لم يقدر شيئا يحمي من الموت. ما حمى يعني ما قدر من موت حما واقيا، يعني لم يقدر الله تعالى شيئا يحمي من الموت. إذا جاء الموت لا شيء يحميك منه. كما أنه سبحانه لم يجعل لأحد من خلقه الخلود، ولا ترى من أحد باقيا، يعني كل من عليها فان، فاستعد للموت دائما. الله المستعان. طيب، الشاهد فيه قوله واقيا وباقيا، كلاهما ما إعرابهما حال. وحما بالنسبة لواقيا، وأحد بالنسبة لباقيا. طيب، يعني هذه هي أصحاب، هذا هو صاحب الحال. يعني أين صاحب الحال لواقيا؟ صاحب الحال هو حما. طيب، كيف جاء صاحب الحال نكرة؟ نقول هناك مسوغ. ما هو المسوغ؟ وجود أداة النفي. أين أداة النفي؟ هي ما. وقل مثل ذلك ولا ترى من أحد باقيا، باقيا حال. أين صاحب الحال؟ أحد. كيف جاء نكرة؟ نقول هناك مسوغ وهو وجود أداة النفي وهي لا. واضح يا شباب؟ طيب، وإنما يكون الاستشهاد بقوله باقيا إذا جعلنا ترى بصرية. إذا جعلت ترى بصرية، مثل أن تقول رأيت زيدا. ما نوع رأيت هنا؟ أنتم تعرفون، نحن درسنا في أبواب سابقة في باب ظن وأخواتها أن رأى أنواع. هناك رأى البصرية، وهناك رأى المنامية، وهناك رأى العلمية. طيب، وهناك رأى القلبية. فما نوع رأى هنا؟ نقول إذا أردت أن يكون البيت فيه شاهد فلابد أن تجعل رأى هنا بصرية. رأى البصرية كم تنصب؟ تنصب مفعولا واحدا. تقول رأيت زيدا، انتهى الموضوع. رأيت زيدا فعل فاعل مفعول. فإذا جعلت ترى في البيت بصرية، حينئذ تحتاج إلى مفعول واحد، وقد استوفته، أخذته في البيت. فالمنصوب الآخر الذي تراه هذا سيكون حالا، وحينئذ يكون في البيت فيه شاهد. يعني يرجعوا للبيت شباب. ولا ترى من أحد باقية، ترى هذه بصرية، يعني تنصب مفعولا واحدا. أين مفعولها؟ أولا أين فاعلها؟ مستتر، تقديره أنت. أين مفعولها؟ مفعولها هو من أحد، لأن من هذه زائدة وأصل الكلام ولا ترى أحدا، إذن أحدا هو المفعول به. طيب، باقيا ماذا سيكون؟ لا تقل مفعول ثاني، انتبه، لأنك زعمت قبل قليل أن ترى بصرية، والبصرية لا تنصب مفعولين. فهمت من الفكرة؟ وهذا هو يعني لا أقول يعني مشكلة النحو، لكن أقول يعني هذا هو ميزة النحو، أنك حتى تفهم هذا البيت لابد أن تكون مستحضرا لدرس رأى البصرية، والفرق بين رأى البصرية ورأى القلبية. رأى القلبية تنصب مفعولين، تقول رأيت الإسلام نورا، مفعول أول مفعول ثاني. أما رأى البصرية هذه تنصب مفعولا واحدا. حينئذ إذا قلنا إن ترى في البيت بصرية، البصرية كم مفعولا تريد؟ واحدا. تريد مفعولا واحدا، أخذته. طيب، ماذا سيكون إعراب باقيا؟ يلزمك أن تقول حال. فهمتم؟ أما إذا زعمت أن ترى في البيت علمية، طيب، بمعنى علمت الشيء وهي القلبية، حينئذ ماذا يكون إعراب باقيا؟ واضح أنه سيكون مفعولا ثانيا، مثل أن تقول رأيت الإسلام نورا، يعني علمت الإسلام نورا. واضح يا شباب؟ نكمل مع ابن عقيل. قال ما مثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا. ومنه قوله تعالى، ومنه أي من أسلوب النفي الذي يسوغ مجيء صاحب الحال نكرة، قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فجملة لها كتاب، هذه الجملة لها كتاب، لها خبر وكتاب مبتدا مؤخر، والجملة الإسمية في محل نصب حال، تمام؟ معلوم هذا صفة للكتاب ليس فيه شاهد. الآن لها كتاب، هذه جملة حالية، وسنعرف إن شاء الله في باب الحال أن الجملة تقع حالا كما أن المفردات تقع حالا. طيب السؤال هنا أين صاحب الحال؟ قرية نكرة معرفة نكرة. كيف جاء نكرة؟ نقول هناك مسوغ. ما هو المسوغ؟ تقدم أسلوب النفي وهو ما. قال ابن عقيل ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا، ما نافية، أهلكنا فعل وفاعل، من قرية جار مجرور في محل نصب مفعول به، لأن أصله أهلكنا قرية إلا أداة استثناء، ويبدو أنها ملغاة يعني. ولها كتاب معلوم، لها خبر وكتاب مبتدأ، وأصله كتاب لها، والجملة الاسمية في محل نصب حال، ومعلوم هذا صفة لكتاب. فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية، وصح مجيء الحال من النكر لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري. الزمخشري ماذا زعم؟ زعم أن جملة لها كتاب هذه الجملة صفة لقرية. لماذا؟ لأن القاعدة المعروفة ماذا تقول؟ تقول الجمل بعد النكرات نعوت، وبعد المعارف أحوال. طيب هنا قرية نكرة، إذن يجب أن تكون جملة لها كتاب هذه الجملة صفة، يعني كأنه وصف القرية بأن لها كتابا. هذا الإعراب مشى عليه من؟ مشى عليه الزمخشري، ورده ابن عقيل، قال ولا يصح كون الجملة صفة لقرية خلافا للزمخشري. لماذا لا يصح يا ابن عقيل؟ قال لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، عندنا واو حاجز، وهذه الواو تمنع من أن تكون جملة لها كتاب صفة وقرية موصوف، لأنه لا يوصل بين الصفة والموصوف بالواو. واضح؟ يعني هل تقول مثلا جاء رجل وكريم، جاء رجل وكريم، وتقول كريم صفة ورجل موصوف؟ لا يصح. طيب لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، هذا العلة الأولى. العلة الثانية، وأيضا وجوده إلا مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف، يعني لا يجوز أن نقحم إلا بين الصفة والموصوف. هل يصح أن تقول جاء رجل إلا كريم وتجعل كريم صفة لرجل مع وجود إلا بينهما؟ لا يصح. إذن كم مانع عندنا يبطل، كم مانع يمنع من إعراب لها كتاب صفة؟ نقول مانعان، المانع الأول وجود واو، والمانع الثاني وجود إلا. طيب يا ابن عقيل من قال لك إنه لا تقع إلا بين الصفة والموصوف؟ قال وممن صرح بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل، يعني في كتاب المسائل، وأبو علي الفارسي في التذكيرات، انتهى. طيب ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا. طيب هذا البيت قيل إنه لرجل من طي ولم يعينه أحد. صاحي أصله يا صاحبي، فرخم بحذف آخره، تذكرون باب الترخيم؟ هذا يقال له ترخيم، لكنه هنا ترخيم غير قياسي. لماذا؟ لأنه ليس علما، وقياس الترخيم أن يكون في الأعلام، وهو أيضا مركب إضافي، ففيه أكثر من إشكال. المهم أن ترخيم يا صاحبي بهذه الطريقة بحيث يصبح يا صاحي هكذا، هذا ترخيم سماعي لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، وسندرس إن شاء الله باب الترخيم مرة ثانية. طيب هل حم عيش؟ الاستفهام ها هنا إنكاري، والاستفهام هنا بمعنى النفي، فكأنه قال ما قدر الله عيشا باقيا، فهل هنا بمعنى ما، إذن رجع الاستفهام إلى أسلوب النفي. نعم العذر هو كل ما تذكره لتقطع عنك ألسنة العتاب واللوم. طيب ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله يا صاحي هل حم عيش باقيا باقيا حال، أين صاحب الحال عيش، كيف وقع عيش نكرة؟ نقول هناك مسوغ. ما هو المسوغ؟ وهو وجود الاستفهام، وهذا الاستفهام أصلا يؤدي إلى معنى النفي، فرجع إلى المسوغ السابق. يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأملا. ومثال ما وقع بعد النهي قول المصنف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. البغي هو الظلم، لا ناهية جازمة، يبغي مجزوم على مجزم حذف حرف العلة، امرؤ فاعل على امرئ جار مجرور، مستسهلا حال، حال أين صاحب الحال امرؤ. كيف وقع نكرة؟ نقول وجود مسوغ وهو النهي. وقول قطري ابن الفجاءة قال الخضري قطري بفتح القاف والطاء المهملة نسبة إلى موضع يدعى قطرا بين البحرين وعمان. واضح يا شباب، ويبدو أنه بل هو كذلك، يعني قطعا يقصد بلادنا هذه. وقطر معروفة بهذا الاسم منذ القدم، يعني ذكرها كثير من العلماء، ذكرها الأزهري في تهذيب اللغة، بل قد وردت يعني في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا قطريا، وقالوا قطري أصله قطر لكنه غير صيغته للتخفيف، وقالوا في شرح الحديث أنها بلاد يجلب منها اللباس ونحو ذلك. قطري ابن الفجاءة، فجاءة بضم الفاء ممدودا فجاءة. وقطري هذا خارجي مكث 20 سنة يقاتل الحجاج وغيره، وسلم عليه بالخلافة. هذا قطري الفجاءة، كانوا يسلمون عليه بالخلافة، يعني يقولون له السلام عليك يا أمير المؤمنين. سلم عليه بالخلافة كم لمدة كم تتوقعون؟ 13 سنة وهو يسلم عليه بالخلافة، ثم قتل 78 من الهجرة كما في العين. وصرح الشارح باسمه، يعني الشارح يا أخوان ليس من عادته أن يصرح بأسماء الشعراء لو لاحظتم، صح؟ لكنه عندما أراد أن يورد هذا البيت صرح بقول الشاعر فقال وقول قطري بن الفجاء. فلماذا فعل ابن عقيل هذا؟ ما الذي حمله على أن يصرح باسم الشاعر خلافا لعادته في الكتاب؟ قال الخضري وصرح الشارح باسمه ردا على ابن المصنف حيث نسب البيت للطرماح بكسرتين وشد الميم آخره مهملة. يعني يريد أن يخطئ بدر الدين ابن المصنف ابن مالك الذي زعم أن البيت للطرماح، الطرماح بن حكيم. إذن البيت هذا كما قال الشارح، دعونا نقرأ البيت أولا. وقول قطري بن فجاءة لا يركنن أحد إلى الإحجام، لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. البيت لأبي نعامة أو نعامة، وكانت له كنيتان، يقولون كانت له كنيتان، كنية للحرب وكنية للسلم. قطري بن فجاءة التميمي الخارجي، وقد نسبه ابن الناظم إلى الطرماح بن حكيم، ولهذا صرح الشارح بنسبته إلى قطري قصدا إلى الرد عليه وتصحيح خطئه. وقطري بفتح القاف والطاء جميعا قطري، لأن بعضهم يقول قطري لكن هنا ضبطها بقطري. الإحجام هو التأخر والنكول عن لقاء العدو، والركون إليه الميل إليه، الوغى الحرب، الحمام بكسر الحاء، هذه المفردة تأتي كثيرا في الشعر، الحمام بمعنى الموت. طيب كثير من الإخوة يقرأها الحمام فيظن أنه الطائر، أو يقرأها الحمام موضع هذا الموضع المعروف للخلاء، وهو لا هذا ولا هذا، هو الحمام، ومعنى الحمام الموت، ويأتي في الشعر كثيرا. المعنى لا ينبغي لأحد أن يميل إلى الإعراض عن اقتحام الحرب ويركن إلى التواني خوفا من الموت، يعني يقول القتال لن يقدم أجلك ولن يؤخره، لن يقدم أجلك ولن يؤخره. الشاهد ما هو؟ متخوفا هذا حال، وصاحب الحال هو كلمة أحد، وأحد نكرة ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال نكرة؟ نقول وجود أسلوب النهي. والنهي هنا في الحقيقة يصبح معناه والذي سوغ مجيء الحال من نكرة هنا وقوعها في حيز النهي بلا، نعم هو كما قلنا. طيب، واحترز بقوله غالبا، مما قل مجيء الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة، ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل. فالآن قعدة هذا حال. طيب، أين صاحب الحال؟ ماء. طيب، وهو نكرة، هل هناك مسوغ؟ لا، ليس هناك مسوغ، لا هو لا يوجد نفي ولا يوجد نهي ولا يوجد استفهام ولا تقدم. إذن هذا ماذا نقول عنه؟ نقول هذا خلاف الغالب، يعني هذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه. مررت بماء قعدة رجل، ما معنى قعدة رجل؟ أي مقدار قعدته. طيب، مثال آخر، وقولهم عليه 100 بيضا. عليه 100 بيضا، بيضا هذا حال من 100، ومئة نكرة. طيب، أين هل هناك مسوق؟ هل هناك نفي؟ لا. نهي؟ لا. استفهام؟ لا. هل تقدم الحال على صاحب الحال؟ لا. إذا لا يوجد أي مسوق من المسوغات، هذا من غير الغالب، هذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، إذا بيضا هذا ما إعرابه حال، هل يجوز أن يكون تمييزا؟ لا يجوز أن يكون تمييزا. لماذا؟ اقرأه في الحاشية رقم 3. وأجاز سيبويه أن تقول هكذا، فيها رجل قائما. فيها خبر، رجل مبتدأ، وقائما حال. هل هناك مسوغ من المسوغات؟ لا يوجد مسوغ، هذا قليل، ومع ذلك أجازه سيبويه وذكره في مواضع من كتابه. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا. كيف صلى؟ قاعدا. وصلى وراءه رجال كيف؟ قياما. أما الجملة الأولى لا إشكال فيها، الإشكال في الجملة الثانية، وصلى وراءه رجال، صلى فعل، وراءه طرف، رجال فاعل، قياما هذا حال، أين صاحب الحال؟ رجال. هل فيه نفي، نهي، استفهام، تقدم؟ لا يوجد شيء. هذا ماذا نفعل به هذا الأسلوب؟ إذا وردنا نكرة وصاحب الحال نكرة ولا يوجد مسوغ، ورطة، ماذا نفعل به؟ حاشية، اختلف النحاة في مجيء الحال من النكرة إذا لم يكن للنكرة مسوغ من المسوغات التي سبق بيانها في كلام الشارح. فذهب سيبويه إلى أن ذلك مقيس لا يوقف فيه على ما ورد به السماء. واضح؟ هذا رأي الإمام سيبويه. والرأي الذي قلته لكم أنا قبل قليل عندما قلت لكم هذا لا يقاس عليه، هذا مذهب الخليل ابن أحمد شيخ سيبويه، ومذهب يونس ابن حبيب وهو أيضا شيخ سيبويه، فكلاهما ذهب إلى أن ذلك مما لا يجوز أن يقاس عليه، وإنما يحفظ ما ورد منه. طيب، ووجه ما ذهب إليه سيبويه أن الحال إنما يؤتى بها لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ في صاحبها. على كل حال، إذا قست فإمامك سيبويه، وإذا لم تقس فإمامك الخليل، وأحسبك بهما يعني حسبك بهما. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من درس المسوغات، ثم عندكم رسم تشجيري يلخص لكم كل ما سبق ذكره. المسوغات هي تقدم الحال على النكرة، أو أن يتخصص، أو وقوع الحال أو وقوع النكرة بعد شيء من 3. تقدم الحال على النكرة، فيها قائما رجل. تخصص النكرة كيف يكون؟ إما بوصف أو بإضافة. ووقوع النكرة بعد نفي أو نهي أو استفهام. ثم نقف عند قوله وسبق حال ما بحرف جر قد أبو ولا أمنعه فقد ورد. نقف عند هذا البيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.